أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا إله إلا الله. اشتملت هذه الآيات على أمور عظيمة. أولها أن الله تعالى يخبر عباده بشمول وكمال علمه وكمال قدرته، فهو يعلم كل ما في السماوات. شيء الصدام. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في النفوس، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون. هذا المعنى يثنى في القرآن كثيرا. كما يخبرهم بكمال قدرته، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله على كل شيء قدير. كثيرا ما يقرن بين هذا وهذا، بين كمال علمه، بين علمه وقدرته. وأخبر في آيات كثيرة بأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. والإيمان بها هاتين الصفتين يوجب للعبد التقوى إذا استحضر ذلك واستشعره في قلبه، يوجب له التقوى، لأنه إذا استشعر واستحضر أن الله مطلع على سره وعلى كل أحواله وأنه قدير عليه، فهذا يثمر للعبد المراقب، يثمر له المراقبة، فيستحي من ربه ويخاف من ربه. فعلى الإنسان أن يلاحظ خطرات قلبه ويلاحظ أفكاره، فالله مطلع على ما في قلبه، بل قد وكل به ملائكة يكتبون أعماله الظاهر والباطن. عليكم السلام. ثم ذكر في الآية الأخرى أن كل سيجد عمله، وهذا مناسب لما قبل، يعني مناسب، يعني فهو يعلمه سبحانه أن كل سيجد عمله من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر حاضر وما عملت من سوء كذلك تجده. وهذا المعنى كثيرا يأتي في القرآن، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. في يوم القيامة، هو اليوم العظيم الذي يجد فيه العاملون ما عملوا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الذي قدم عملا سيئا يجده يوم القيامة ويتمنى لو كان بينه وبينه آمادا بعيدة لما يعلمه من سوء العاقبة. ويقول سبحانه ويحذركم الله نفسه، يعني احذروا، احذروا الله، خافوه، راقبوه. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته بعباده أن بين لهم، ذكرهم وعرفهم بنفسه وعرفهم بمآلهم وأعمالهم. وين اللاقط هذا؟ شربنا في صدى لدوله. ثم قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وهذه جاء في الآثار أنها تسمى آية المحنة، لأنه ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو برهان المحبة. فالبرهان والعنوان على محبته العبد لربه أن يكون متبعا لرسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وثمرة هذه المحبة، محبة ثمرة محبة العبد لربه أن يحبه سبحانه. فاتبعوني يحببكم الله، وهذا أعظم جزاء، محبة الله لعبده. هذه ثمرة إيمانه ومحبته لربه واتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من تولى عن طاعة الله ورسوله واتباع الرسول فإنه يكون من الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم.